الخاسرون الناقصون أنفسهم حظوظها بمعصيتهم لله من رحمته، كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه، فكذلك الكافر والمنافق خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كان إلى رحمته. يقال منه خسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارا، كما قال جرير بن عطية: إن سليطا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنه، يعني بقوله في الخسار أي فيما يوكس حظوظهم من الشرف والكرم. إذن الآن لاحظ طبعا هذا التحليل اللفظي الذي يذكره ابن القيم عند المتأخرين. بعد هذا قال: وقد قيل إن معنى أولئك هم الخاسرون أولئك هم الهالكون. لما تنظر أنت الآن إلى خسر كما ذكر الطبري الآن، اللي هي الناقصون حظوظهم، يعني خسر شيء معنى نقص منه شيء، فالذي قال خسر بمعنى هلك عبر بالنتيجة، يعني بلازم الخسارة، يعني من خسارته أنه يكون هالكا. فالطبري يعلق يقول: وقد يجوز أن قائل ذلك أراد ما قلنا من هلاك الذي وصف الله صفته بالصفة التي وصفه بها في هذه الآية بحرمان الله إياه ما حرمه من رحمته بمعصيته إياه وكفره به، فحمل تأويل الكلام على معناه دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينها، فإن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه. نعيد عبارة الأخيرة هي المقصودة. فإذا الآن عندنا الخسار بمعنى النقصان، هذا تفسير إيش؟ لفظي لغوي. الخسارة بمعنى الهلاك، هذا تفسير على المعنى. فهو يعلق على ذلك يقول: فحمل، هي هذا مفسر، تأويل الكلام على معناه دون البيان عن تأويل عين الكلمة بعينها، يعني ليس تفسيرا لفظيا. قال: فإن أهل التأويل ربما فعلوا ذلك لعلل كثيرة تدعوهم إليه، وليس ولكن لا تنفع ليس. لو جر قلمه بعض العلل كان ذكرنا فوائد، ولكن إن شاء الله غدا إن شاء الله سأذكر لكم بعض هذه العلل مما ذكره العلماء ونصوا عليه بإذن الله. هذه فكرة موجزة عن أصول أعتبرها، وما زال الموضوع طبعا قيد البحث، أعتبر أنها أصل في قضية عبارات السلف في التفسير، فإذا فيه استفسار سريع عنها حتى ندخل في تفسير الآيات. طيب، الآن في استعراض التفسير نحن يعني أحرار في طريقة العرض كما تحبون، يعني تعليق عام أو طبعا سيدخل فيه قطع ما يتعلق بما أخذناه من قضايا اختلاف وغيرها. يعني عندنا الآن الأنواع الاختلاف وأسباب الاختلاف وقواعد الترجيح وعبارات السلف، ولا لا؟ هذه أربع قضايا، فنحاول إذا مررنا بشيء منها أن نناقشه سويا. في قول سبحانه وتعالى: والذاريات ذروة، طبعا أطال كما تلاحظون الإمام رحمه الله تعالى في ذكر الروايات، فمن خلال الترقيم، لأن رقمت الروايات من بداية السورة، يعني بداية الرقم واحد اللي حدثنا هناد بن السري، في عندنا 14 رواية لثلاثة من مفسري السلف: علي وابن عباس ومجاهد، وكلهم قال أن الذاريات ذروة هي إيش؟ الرياح. الذاريات هي الرياح. طيب، لما نأتي الآن تحليل العبارة الذاريات الرياح، هل هذا تفسير لفظي ولا تفسير معنى؟ الذاريات الرياح لفظي معنى، المراد بالذاريات ايش؟ الرياح. لكن لو فسر لنا معنى أن ذرى بمعنى كذا إلى آخره صار تفسير لفظي، ولا لا؟ لأن لما ترجع أنت إلى تفسيرات المتأخرين ستجد تعريف معنى الذاريات، يعني مثلا أن في أحدهم قال: المعنى مأخوذ من الذرو وهو رمي شيء مجتمع في الهواء، هذا تحليل لفظي لمعنى الذاريات، لكن ما المراد بها في الآية؟ المراد بها الرياح، هذا يكون بيان المعنى المراد، يعني بيان المعنى دون النظر إلى معنى الذاريات ما هو، لأنه معنى معروف عندهم، فما كانوا يحتاجون يعرف معنى الذرو ثم يقول المراد به كذا. طيب طبعا سأذكر فوائد متتابعة قد يكون بعضها يعني معروفة وواضح، لكن أحيانا تكون يعني من باب الذكرى. لو سئلت عن مثال لتفسير لسؤال تابعي لصحابي في التفسير، هل تجد في هذا المثال شيئا؟ فيه لسؤال ابن الكوى ولا لا، على أنه من التابعين سأل علي بن أبي طالب. وطبعا تلاحظون في أحد الروايات فيها شيء يشعر بأن ابن الكوى كان شبيها بصبيغ ولا لا، في أنه يسأل ما قرأتم، فلنا بناء عليكم قرأتم معليش. فيه رواية أنه طبعا في أحد الروايات قال أراد أن يسأله عما سأل عنه صبيغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال ما الذاريات ذروة، فكأنه يريد أن ينبهنا في هذه الرواية أنه كان يبحث عن المشكلات. يعني السؤال بحد ذاته ليس فيه إشكال، الإشكال في تطلب المشكلة، فصبيغ هذا كان يتطلب المشكلات ويتقصدها. فعمر أدبه لأنه سيدخل في الآية التي ذكرها التي سبق أن أشرنا إليها لآية آل عمران اللي في متشابه، ولم يكن أقصد طلب العلم، إنما كان أقصد إحراج الصحابة الأسئلة حتى رفعوا أمره إلى عمر. على العموم أيضا من الفوائد فائدة أيضا تذكر فقط، إن هذا السؤال وقع في خلافة علي رضي الله عنه، لأن السؤال وجه إليه بقوله يا أمير المؤمنين، في دلالة على أنه وقع في خلافته. وفيها أيضا من الفوائد هذه الآثار مبلغ علم علي بالقرآن رضي الله عنه، أنه لما وقف يعني على المنبر قال لا يسألني أحد عن آية من كتاب الله إلا أخبرته، هذا في دلالة على ماذا؟ على علمه بالتفسير. من الفوائد الطريفة طبعا أيضا هذه فائدة، أن ابن زيد روى تفسيرا عن ابن عباس، وهذه من نوادر الطرق عن ابن عباس، ابن زيد روى عن ابن عباس وهي من نوادر الطرق، موجودة طبعا كلها في الروايات هذه الفوائد. طيب نأتي الآن إلى قوله طبعا فالحاملات وقرا ما فيها شيء، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، هذه كلها ما فيها إشكال، على أن الجاريات هي السفن والحاملات هي السحاب والمقسمات هي الملائكة. هل ورد خلاف في هذا؟ يعني لم يذكر خلافا في هذا، يعني طبعا نناقش ما عند الطبري، قد يكون في بعض التفاسير الأخرى خلاف، لكن لو في خلاف في مثل في الجاريات، الجاريات هنا بمعنى السفن ولا لا؟ في قول آخر بس ما أذكر والله الآن، لكن في قول آخر ذكره ابن عطية، لكن لو أخذنا بهذا القول الآخر في الجاريات على أن فيها قولين رحمك الله، ما هو سبب الخلاف في الجاريات؟ طبعا كما ذكر ابن عطية لك الآن لا أذكر الحقيقة القول رحمك الله ونسيت أن أنقله الآن. الجاريات فيها قولان ذكرهما ابن عطية، أحدهما السفن كما ذكر الطبري، وفي قول آخر ذكره، فما هو سبب الاختلاف في الجاريات؟ نعم وصف لموصوف محذوف، أنه سببه أنه وصف لموصوف محذوف، فالجاريات وصف، وصف به من؟ هذا أو هذا، يحتمل هذا ويحتمل هذا. طبعا نكتب بهذا لأننا ما أذكر قول ذكرناه، ممكن نكمل في قضية يعني نوع الاختلاف إلى آخره. أيضا يلاحظ هنا أن السلف لم يبينوا المعاني اللغوية للجاريات والمقسمات إلى آخره، كما قلت لكم أنهم يراعون أو يكثر عندهم بيان المعنى، لأن بيان معنى القرآن أهم، كان أهم عندهم من بيان لغته، ما احتاج الناس إلى بيان اللغة لا متأخر، لكن هم كانوا يعرفون لغته، ما كانوا يحتاجون أن يقولون هذا معنى كذا إلى آخره. طيب في ملحوظة هنا في تفسيرهم أنهم جعلوا كل قسم لنوع من المخلوقات ولا لا؟ الآن ذاريات الرياح والجاريات السفن والحاملات السحب والمقسمات الملائكة، مع الملاحظ أنها معطوفة بالفاء، والفاء إذا عطف بها يشعر بترتيب بعضها على بعض، يعني كان هذا متسبب عن هذا، فكان متوقع أن يفسر على نوع واحد. لكن لما ورد تفسير السلف بهذا التقسيم فإنه يحتكم إليه، يحتكم إلى تفسير السلف، ويكون أنهم يعني ورود عن السلف أنها مختلفة الأوصاف، يعني هذه الأقسام مختلفة إيش الأوصاف، فكل وصف لنوع من المخلوقات، لنوع من المخلوقات، ففعلهم أو تفسيرهم يكون حجة. وقد يكون بينها تقارب أو تجانس، لكنه يحتاج إلى تحرير، يحتاج الواحد أن يبحث ليعرف ما هي المقاربة بين هذه المذكورات من المخلوقات. أيضا ممكن أن يقال ما ذكرنا في قضية الموصوف والصفة، أن هذه الصفات محتملة التعدد في الموصوفين، كما أن محتملة أن تكون ترجع إلى موصوف واحد. يعني لو حملنا على الرياح اللي ذكر ابن عطية أيضا فيها إجماع المؤولين أو المتأولين على أن المراد بها الرياح، فإذا قلنا الذاريات الرياح والذاريات ذروة، فالحاملات الرياح تحمل السحاب وغيره، طبعا تحمل السحاب الموقف بالماء، الجاريات أيضا الرياح تجري بيسر، المقسمات أيضا الرياح تقسم السحاب، هذا يحتمل ولا ما يحتمل؟ ومعنى واضح، لكن كما قلت لكم من تفسير السلف جاء على التنويع، جاء على التنويع، وسببه أيضا أن نفس القضية أنها صفات لم تذكر موصوفاتها ومحتملة لكل ما قاله السلف. قوله سبحانه وتعالى إنما توعدون لصادق، سمع الأخ يسأل هل يمكن أن نستفيد المشاركة القضية بيني وبينكم، يعني هو الآن يقول إن عندنا قاعدة تقول التأسيس أولى من التأكيد، يعني أننا نأتي بمعنى جديد أولى من أننا نكرر المعنى، فهل يمكن أن نأخذ من تفسير السلف إشارة إلى هذه القاعدة كونهم نوعوا الأقسام، نوعوا الأقسام فهذا تأسيس ولم يجعلوا على نوع واحد كأنه إشارة إلى التأكيد؟ هذا طبعا يختلف في نظر الناظرين، قد يكون يعني فيه تفسير إشاري، هذا يكون يعني قد يعني يستدل به، لكن ليس هو صلب في هذه أو أصل في هذه، لكن لا شك أن القاعدة واضحة والدلال عليها من غير هذا، لكن هل هذا يمكن أن يدل على هذه القاعدة؟ نعم أنا قلت قولي، فما عندكم؟ توقف، يعني فيه توقف في الجواب، لا بس. طيب قوله إنما توعدون صادق، إيش علاقته بالقسم؟ جواب القسم. طيب نأتي الآن إلى إنما توعدون صادق، في عندنا أحد من أصحاب النحو نحتاجه في هذه يعني في قضية نحوية، ما فيه ما معكم. طيب إيش إعراب إنما؟ ها؟ كيف؟ ما أدري ما تقول، والله ما أسمع، أبطلت عملية كاف ومكفوفة، ها؟ كف الله وجهك عن النار وعنا معك، ها؟ ليست هكذا يا جماعة، ليست كاف ومكفوفة، أنا سألت قصدا لهذا، لأن طبعا المشهور إنما التي هي القصر كاف ومكفوفة ولا لا؟ هذا صحيح، لكن إنما هنا ليست هي إنما الكاف والمكفوفة، ولهذا سألت. هذه إنما جاءت في جميع المصاحف مرسومة هكذا، إنما يعني بالاتصال بالوصل، يعني رسمت هكذا لجميع المصاحف كما ينص عليه من يكتب يعني لأصحاب الرسم، وهذه أصلها إن ما بمعنى الذي، يعني إن الذي توعدون صادق. فما هذه ما موصولة؟ هذه ما موصولة، فانتبهوا لها. إن قد تكتب، يعني فيه كذا موطن كتبت باتفاق موصولة، وهذا أحدها، هذا أحد المواطن. وإلا الأصل في الرسم، يعني الرسم متعرف عليه عندنا أنها تكون إيش؟ مفصولة، ما هي موصولة. طيب، قوله إن الدين الواقع ما فيها إشكال، بس فيه ملحوظة في رواية مجاهد في صفحة 188، ودي تقرأوا معي. هذا السند يتكرر عن مجاهد كثيرا، وفيه تحويل في السند. قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى، ثم تحويلة السند. وحدثني الحارث قال حدثنا الحسن قال حدثنا ورقاء، جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قوله إنما توعدون لصادق، والمعنى لصدق، فوضع الاسم مكان المصدر. أنا أحس إن فيه نقص هنا ولا لا؟ يعني ما جاء تفسير مجاهد، تأملوه. سم نفسه، انظر لي فيه سقط، يعني تفسير مجاهد ما جاء، تفسير مجاهد ما جاء. وين تفسير مجاهد؟ وين جاء؟ وإن الدين، هذا تفسير وإن الدين لواقع يا شيخ محمد، لكن إنما توعدون لصادق، تفسير لصادق، إنما توعدون لصادق، ما تحسون فيه نقص؟ فيه نقص في العبارة ولا لا؟ قوله إنما توعد لصادق، والمعنى لصدق، فوضع الاسم مكان المصدر. طبعا وضع الاسم مكان المصدر قطعا من كلام الطبري، هذه المصطلحات ما كانت عند مجاهد، فاحتمال أن يكون إنما توعد لمصادق وقول المعنى لصدق. هو إيه، هو الآن يفسر كلام مجاهد، لكن أين كلام مجاهد؟ ما أدري هل هذا هو. على العموم شوف في تفسير مجاهد المطبوع اللي هو المستقل، تفسير مجاهد من طريق آدم عن ورقاء عن ابن أبي نجيح، يعني نفس السند، لكن الراوي هنا عن ورقاء آدم ليس الحسن، لأن هنا الحسن قال حدثنا ورقاء. آدم عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فسرها، قال يقول إن يوم القيامة لكائن، يعني إنما توعدون لصادق، قال إن يوم القيامة لكائن. هذا في تفسير مجاهد المستقل المطبوع. إذا يكون فيه سقط، أنا أريد أن أقول هذه فيها سقط. طيب، هذه مجرد إشارة فقط لهذه الإشكالية، يعني يمكن أن تحرر. سم ما وجدتها عجيب الدور منثور، ما وجدتها في تفسير مجاهد المستقل هذا. طيب، قول سبحانه وتعالى والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. يقول الطبري رحمه الله تعالى والسماء ذات الخلق الحسن، وعنى بقوله ذات الحبك ذات الطرائق، وتكسير كل شيء حبكه، وهو جمع حباك وحبيكة، يقال لتكسير الشعرة الجعدة حبك، وللرملة إذا مرت بها الريح الساكنة أيضا يقال لها حبك، والماء القائم أيضا يقال له حبك، والدرع من الحديد لها حبك. ثم قال ومنه قول الراجز. إذن لاحظ الآن ويفسر لنا الحبك تفسيرا لغويا. قال بعد ذلك بعد ما أورد الشاهد الشعري وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وإن اختلفت ألفاظ قائليه فيه. إيش نفهم من هذا؟ إن الاختلاف الوارد عند السلف اختلاف إيش؟ اختلاف عبارة والمعنى واحد ولا لا؟ معنى كلامه الآن أن الاختلاف اختلاف عبارة والمعنى واحد. طيب، لو نظرنا إلى بعض أقوال السلف وهي طويلة كما تلاحظون، نأخذ بعض ما ذكره في أقوال السلف ونأتي بعدها إلى تحليل هذه القضية. عندنا الآن الحبك قال ذات الخلق الحسن، هذه من رواية ابن عباس، ورواية أخرى قال حسنها واستواؤها، سعيد بن جبير قال حسنها واستواؤها كما قال شيخ، سعيد بن جبير أيضا قال ذات الزينة، الحسن قال حبكت بالخلق الحسن، حبكت بالنجوم، وأيضا رواية أخرى عن حسن بنفس المعنى نفسها، سئل عكرمة قال ذات الخلق الحسن، ألم ترى إلى النساج إذا نسج ثوب قال ما أحسن ما حبكه، وثم أورد عندنا رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما من ورائكم الكذاب المضل وإن رأسه من ورائه حبك حبك، يعني بالحبك الجعودة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس مضت، رواية عن أنس قال ذات الخلق الحسن، في رواية لم تتبعون مجاهد قال المتقن البنيان، بعده الضحاك قال ذات الزينة، إلى أن ابن زيد قال الحبك قال الشدة، حبكت شدت، وقرأ قول الله تبارك وتعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا. ثم ذكر طبعا قول آخر أن المراد بها نعني بها السماء السابعة عن عبد الله بن عمرو. نأتي الآن إلى مسألة متعلقة بقوله وإن اختلفت ألفاظ قائليها. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة فصول التفسير أشار إلى مسألة مهمة للمفسر، وهي جمع عبارات السلف، وأن جمع عباراتهم أدل على المقصود. يقول شيخ الإسلام في طبعا الكلام وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن، قال فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة، ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. ثم قال وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. إذا أخذنا هذا الكلام التأصيلي ونظرنا إلى كلام الطبري الآن، فننظر أنه جمع كل هذه الروايات واختار منها معنى جعله هو المعنى الكلي، هذه واحد. شيء ثاني اللي سبق أن ذكره الشوكاني، أنه إذا فسر أحدهم بما هو أوسع من اللغة أنك تذكر اللغة ثم تحاول أن تربط ما ذكروه من المعاني باللغة. لو رجعنا الآن إلى الحبك في اللغة، مادة حبك في اللغة، الحبك يأتي بمعنى الشدة يعني شد الشيء، ويأتي بمعنى الإتقان الذي ينتج عنه حسن الصنعة. فإذا نظرت إلى المعاني ذكرها السلف فإنها ستعود إلى هذا المعنى، يعني إلى معنى الإتقان الذي ينتج منه حسن الصنعة. فمن عبر عنه بالزينة هذا فيه حسن ولا ما فيه حسن؟ ومن عبر عنها بأن النجوم يعني حبك السماء النجوم، النجوم هي زينة السماء، النجوم هي زينة السماء، ومن قال الخلق الحسن أيضا رجع إلى هذا. فتلاحظ أن مجمل العبارات يعود إلى هذا، وقول ابن زيد بالذات يرجع إلى معنى الشدة، يرجع إلى معنى الشدة. فإذا كل هذه الروايات الواردة كما تلاحظ سترجع إلى معنى حسن خلق السماء، إلا رواية ابن زيد ترجع إلى المعنى الآخر الذي هو إيش؟ الشدة. طيب عندنا أيضا الحديث الذي ذكره في تفسير الحبك، ما علاقته بتفسير الآية؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذكر الدجال أراد أن يفسر والسماء ذات الحبك؟ أجل، يعني كأن المفسر استفاد من السنة هذه الاستفادة نسميها تفسير تفسير نبوي ولا تفسير بالسنة؟ ها؟ هو لغوي لكنه مستند على ماذا؟ على السنة. نفهم من أن لفظ الآية هو نفس لفظ الحديث، وإن كان الحديث يحتاج إلى ماذا؟ إلى تفسير. يعني لو جاءك الحديث مفردا لما علمت معناه، تحتاج إلى تفسير. لكن اللي استفدناه نحن الآن أن لفظ الآية، اللفظ الذي في الآية هو نفس اللفظ الذي في الحديث، هو نفس اللفظ الذي في الحديث. أيضا عندنا في سؤالات أتباع التابعين، هذا إذا كان طبعا السائل تابعي تابع تابعي، أنه عندنا في أثر عن عكرمة قال سئل عكرمة، فقول سئل عكرمة إشارة إلى سؤالات أتباع التابعين. طبعا أنا ما أعرف بالضبط لأن أنا أوضع الفوائد مسرودة بعد الآثار كلها. أيضا عكرمة لاحظوا لما قال عبارته، لما قال ألم ترى إلى النساج إذا نسج الثوب إلى آخر عبارته، هذه فيها استشهاد بمخاطبات الناس في عصره، يعني استشهاد بكلام من؟ كلام العرب، لأنه الآن العصر عكرمة كان عصر استشهاد لغوي، لم تفسد الألسن بعد، فاستشهد بما يسمعونه هم من الكلام، والكلام الذي كان في وقتهم وكان عربية الفصحى. نعم. في أيضا من الفوائد ما يتعلق بابن زيد وحرصه على ربط آيات القرآن بعضها ببعض. إن لما ننظر الآن، هل قول سبحانه وتعالى والسماء ذات الحبك ربطها بقول سبحانه وتعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، هذا تفسير آية بآية يدخل في هذا، ولا بما هو أوسع من ذلك؟ هو يبدو أنها ربط آية بآية، لأنه فسر الحبك بالشدة ثم ذكر وبنينا فوقكم سبعا شدادا، لكن هنا كان تفسير القرآن بقرآن، هنا نفسر المعنى أن الحبك هو الشدة فاستدل بالآية الأخرى، لكن ليس كل ربط آية بآية يكون تفسير قرآن بقرآن. طيب، في قوله يؤفك عنه من أفك، قال يصرف عن الإيمان بهذا القرآن من صرف، ويدفع عنه من يدفع فيحرمه. ثم ذكر رواية قول عمرو بن العاص أن عني بها السماء السابعة، ما فيها يعني ما فيها شيء يمكن الفرق، مجرد تحديد أن المراد بها السماء السابعة، وهذا خبر يعني يدخل فيه، وممكن أن هو أولا خبر غيبي، والسماء السابعة الأصل فيها أنها غير يعني غير مشاهدة، المشاهد لنا السماء الدنيا وحبيكتها النجوم كما ذكروا، فتكون خارجة عن المراد، يعني ليست هي السماء السابعة، السماء الدنيا التي تشاهد. وهذا مما يحتاج، اللي كان مدري كان سألني عن قضية الآثار، هذا مما يحتاج إلى أن يحل، يعني هذا الانفراد يحتاج إلى نظر في الإسناد، يحتاج إلى نظر في الإسناد هل يصح ولا ما يصح عن عبد الله بن عمرو. طيب، في قوله يؤفك عنه من أفك عندنا إشكال في رواية مجاهد ولا لا؟ ما هو ذكر كذا في صفحة 91، لما قال قال ابن عمرو في حديثه يوفى أو يؤفن، اللي هو شيخ الطبري، قال أو كلمة تشبهها، وقال حارث يؤفن بغير شك، اللي هو شيخه الآخر، يعني فأحد شيوخ الطبري شك في هذه العبارة، والثاني أكد هذه العبارة. لما نرجع أيضا إلى التفسير مجاهد المطبوع وبرواية آدم كما قلت لكم، فيه يؤفن، هذا أيضا في دلالة على أن الرواية التي عند الحارث أيضا يؤفن، فشكه يصحح بهذه الطرق الأخرى أن قول مجاهد يؤفن. طيب الآن لما ننظر إلى رواياتهم في يؤفك عنه من أفك، قال بعضهم يصرف عنه من صرف، مثل الحسن قتادة ابن زيد قال لا، الذي قال يصرف الآن يعتبر تفسير بالمعنى ولا تفسير لفظي؟ يؤفك معنى يصرف، هذا تفسير ايش؟ لفظي ولا لا؟ لأن لو رجعنا إلى الإفك الكذب اللي هو قلب الحقيقة، يعني صرف الحق إلى باطل، فهو معنى الصرف، فالتعبير عنه بيصرف هذا تفسير لفظي، تفسير لفظي، وهذا أيضا يعني يدلك على أنه لا يمكن أن يخرج الإنسان عن تفسير لفظي، أنه يرد عن السلف تفسير لفظي كثير، لكن أيضا يكثر عندهم الميل إلى التفسير على المعنى. الآن قال يؤفك عنه من أفك، عنه الضمير بعنه يعود إلى ماذا؟ لما نرجع إلى الروايات نجد أن قتادة ذكر كتاب الله، يعني يصرف عن الإيمان بالقرآن من صرف. طيب من هو المصروف؟ نجد عند رواية عند ابن زيد قال يؤفك عنه المشركون، وهذا اللي كان نبع عليه شيخ الإسلام. فإذا الآن يكون المعنى يصرف عن الإيمان بهذا القرآن المشركون، واضح الآن التفسير الجملي لها، يصرف عن الإيمان بهذا القرآن المشركون، يؤفك عنه من أفك. في إشكالية في عبارة مجاهد، إيش معنى يؤفن؟ هذه كلمة غريبة، ما معنى يؤفن؟ ها؟ والله رجعت لها، حاولت أجد إيش أقرب عبارة تأتي بمعنى الصرف، ما وجدت. يعني يؤفن الأفن في لغة العرب، ففي مما ذكروا يعني يذهب بعقله، يعني أفن الرجل إذا ذهب بعقله، فهل يمكن نقول أنه يريد يذهب بعقل الكافر عن الإيمان بالقرآن؟ يذهب بعقل الكافر عن الإيمان بالقرآن كما أقرب المعاني اللغوية المذكورة، لكن يعني ما زال فيها إشكال. يعني عبارة مجاهد يؤفن هذه كلفظة، يعني فسر بها يؤفن في اللغة معروفة، لكن يعني علاقة يصرف بيؤفن هذه، كيف فسر يصرف بيؤفن؟ هذه تحتاج إلى بحث مستقل. نعم. قوله سبحانه وتعالى قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيامنا يوم الدين. يقول الطبري لعن المتكهنون الذين يتخرصون الكذب والباطل فيتظننونه، ثم قال واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بقوله قتل الخراصون، فقال بعضهم عني به المرتابون، الخراص المرتاب، وهذا من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال لعن المرتابون. قال وقال آخرون في ذلك بالذي قلنا فيه، ثم ذكر رواية أيضا عن ابن عباس من طريق عطية العوفي قال الكهنة. ثم أيضا أورد الرواية عن مجاهد قال الذين يتخرصون الكذب، كقوله في عبسة قتل الإنسان، يعني قتل الخراصون مثل قتل، يعني المعنى في قتل وقتل واحد، والمراد بالخراصين كما قال الذين يتخرصون الكذب. ثم ذكر رواية أخرى قالوا قد حدثني كل واحد منهم الإسناد إلى أن قال الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون، يعني الخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون. وذكر عن قتادة أنهم أهل الظنون، وعن ابن زيد قال القوم الذين كانوا يتخرصون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطائفة إنما هو ساحر والذي جاء به سحر، وقال الطائفة إنما هو شاعر والذي جاء به شعر، وقال الطائفة إنما هو كاهن والذي جاء به كهنة، وقال الطائفة أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، يتخرصون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآن الأقوال التي أوردها الطبري، مع ملاحظة أنه قال وقال بعضهم بالذي قلنا فيه، ولما تنظر أنت للروايات التي أوردها فيها اختلاف عبارة ولا لا؟ يعني هو الآن عندنا رجعنا إلى معنيين، إلى معنى الارتياب أو إلى أن المراد بهم المرتابون أو أن المراد بهم الكهنة. ثم لما ذكر عن بما قال ذكر الكهنة، ثم ذكر أقوال أخرى أعم من قضية الكاهن الذي يتخرص الكذب، الكاهن وغير الكاهن، الكاهن وغير الكاهن، وكذلك أهل الظنون الكاهن وغير الكاهن. فتخصيصها بالكهنة كأنه من باب إيش؟ التمثيل، من باب التمثيل، فذكر الكهنة بالذات من باب التمثيل. طيب سم سنأتي عليه الآن، أنا الآن لأنه بنرجع للخراصون مرة أخرى نأتي على لعنة هذه. أي نعم. اللي هم كيف الدين هو الجزاء والحساب، يعني إنما توعدون يعني من الأخبار بالغيب اللي هو عن اللي هو يوم القيامة لا صادق عن الكائن، وهذا الدين واقع يعني حاصل، فيصرف عن الإيمان بالبعث هذا جائز وهو جزء من الإيمان بالقرآن، لأن القرآن فيه أخبار البعث. طيب تفسير قتل بلعنة، الآن قتل من مادة قتل ولا لا؟ وقتل دعاء مثل قاتله الله، فالتفسير اللفظي لها قتل الإنسان بمعنى أو قتل الخراصون بمعنى الدعاء عليهم بأن يقتلوا، يعني بيحصل لهم القتل. هذا الدعاء من لوازمه اللعن، الذي يقول قتل الإنسان ولا يقول قتل الخراصون من هو؟ الله سبحانه وتعالى. فمن لوازم هذا الكلام أن يكون أنهم يلعنون، يعني لا يدعى عليهم إلا وقد صاروا إلى مرحلة أن قد لعنوا، فالتفسير باللعن هو تفسير باللازم، فصار من باب التفسير بالمعنى. ابن عطية وقف عند هذه العبارة في ثلاث مواطن، واختلفت عبارته في نقد تفسيرها أو توجيه تفسيرها. في الموطن الأول في لعن الخراصون قال: وقال بعض المفسرين لعن الخراصون، وهذا تفسير لا تعطيه اللفظة، يعني لا يؤخذ بالمطابقة، لأن قتل بمعنى لعنة ما هي مطابقة، لأنه فسرها بالدعاء عليهم بالقتل. في موطن آخر في قول قتل الإنسان ما أكفره قال: وقال مجاهد قتل معناه لعن، وهذا تحكم. هذه غريبة على ابن عطية. نلاحظ في الموطن الثالث قتل أصحاب الأخدود إيش قال؟ قال: وقيل عن ابن عباس معناه لعن، وهذا تفسير بالمعنى، فقوله الأخير هو الصواب لو حمل على قول أخير. فلكن أنا أستغرب لماذا قال وهذا تحكم، مع أنه كثيرا ما ينبه على علاقة أو على عبارات السلف، كما إن شاء الله سنأخذ بعض الأمثلة غدا عنه. فاختلفت عبارته، لكن العبارة الأخيرة هي الصواب، أن هذا من باب التفسير على المعنى، وهو من لازم الجملة اللي قتل الخراصون أو قتل الإنسان أو قتل أصحاب الأخدود، أي أنهم لعنوا لأن الدعاء عليهم دلالة على أنهم وصلوا إلى حد أن يلعنوا. طيب نأتي الآن لقولها الخراصون. عندنا الآن الخراص هو الذي يحذر ويقول بالظن، فالكاهن يدخل في هذا المعنى ولا ما يدخل؟ يدخل. كذلك المرتاب أيضا يدخل في هذا المعنى، وكذلك كل من يقول بلا يقين مثل الكذاب أيضا يدخل في هذا المعنى. فيكون تفسير هؤلاء السلف على إيش؟ على المثال للخراصين، مثال للخراصين، ويكون اختلاف يرجع إلى معنى واحد وهو اختلاف تنوع، اختلاف تنوع. طبعا سبب إيش الاختلاف؟ هو التمثيل، سبب الاختلاف التمثيل. بما أنه كذلك نأتي الآن إلى قضية ثانية. ابن عباس ورد عنه كم قول؟ قولين ولا لا؟ أن المراد بهم الكهنة هذا قول، أن المراد بهم إيش؟ المرتابون هذا قول آخر ولا لا؟ وكذا قوله. طيب هل نعد هذا التضاد عند في قول ابن عباس؟ ما يعد تضاد لأنه مثال لخراص، مثال لقوم خراص. وفي قضية ثانية يشير إليها إشارة الآن، أيهما أقوى عند يعني في في في, في الإسناد، رواية علي بن أبي طالب أو رواية عطية العوفي؟ طيب وهو رجح رواية، يعني مال إلى رواية عطية ولا لا؟ لأنه قال وبنحو ما قلنا، أو عبارة إيش قال هي العبارة اللي قالها؟ وقال آخرون في ذلك بالذي قلنا فيه، فأخذ برواية عطية ولا لا؟ واضح اللي يريده؟ ها واضح اللي هناك، أنت اللي تتكي على الجدار على العمود، أيوه أنت واضح اللي يريده؟ طيب قال الذين ظهر، نقف عند هذا، نقف عند هذه الآية. نمشي على هذا المنهج ولا تريدون غير هذا؟ طبعا في ملاحظون ما ورد عندنا خلافات ممكن نقف عندها، فهل تريدون بهذا الأسلوب؟ لأنه ما عندنا إلا غدا، واحتمال أن يسر الله احتمال أن يقوم درس متواصل كل أسبوع وسيكون على هذا المنهج. فأنا أحبذ إذا كان أحد عندكم يعني عنده نقد لهذه الفكرة يعني أن يسعفنا بها نستفيد منها. يعني السم يقرأ، إنه هو سيقرأ، هو سيقرأ إن شاء الله، لأن القصد طبعا من الدرس إن شاء الله إن قام سيكون فيه مجموعة مقاصد، يعني مجموعة مقاصد منها يعني معرفة منهج ابن جرير، ومنها نفس القضايا الأربع اللي ذكرتها لكم مع بعض يعني بعض يعني إدخال بعض النكات واللطائف وكذلك بعض الاستنباطات إن قام هذا. وغدا إن شاء الله إذن نكمل على هذه الطريقة بإذن الله ونأخذ بعض الخلافات الواردة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين. سأذكر لكم في بداية هذا الدرس بعض النقولات التي لها علاقة بفهم عبارات السلف في التفسير. النقولات التي بين يدي كثيرة، فما أدري هل استطيع أن أذكرها كلها أو نكتفي ببعض هذه النقولات. في قوله سبحانه وتعالى والذي قدر فهدى، ورد عن المفسرين أقوال في هذه الآية ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقلا عن بعض المفسرين، ومنها قول مقاتل والكلبي هدى إلى وضع الذكور للإناث، وقيل هدى المولود عند وضعه إلى مص الثدي، وقال مجاهد هدى الناس للخير والشر والبهائم للمراتع. قال ابن عطية وهذه الأقوال مثالات والعموم في الآية أصوب في كل تقدير وفي كل هداية. ثم طبعا ذكر كلاما آخر إلى أن قال، فكله نقل من شيخ الإسلام عن ابن عطية، ثم قال والأقوال الصحيحة هي من باب المثالات كما قال ابن عطية، لأنه ذكر قول للفرة ورده، وهذا كثير من تفسير السلف يذكرون من النوع مثالا لينبهوا به على غيره. يعني هذا لأن نستفيد منها فائدة، أنه لما يذكر المثال ينبه به على غيره. وهذه الأشياء التي ذكرها الطبري قال لعلل تدعوهم إلى ذلك، هذه تدخل ضمن العلل. قال أو لحاجة المستمع إلى معرفته، أيضا هذه من العلل. قال أو لكونه هو الذي يعرفه، كما يذكرون مثل ذلك في مواضع كثيرة كقوله ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، وقوله وآخرين منهم، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، وكذلك تفسير الشفع والوتر وشاهد ومشهود وغير ذلك، إلى أن قال وأمثال ذلك كثير في تفسيرهم هو من باب المثال. ومن ذلك قولهم إن هذه الآية نزلت في فلان وفلان فبهذا يمثل بمن نزلت فيه أولا وكان سبب نزولها، لا يريدون به أنها آية مختصة به كآية اللعان، إلى آخر كلام في هذا الموضوع. إذن نستفيد من هذا النقل أن شيخ الإسلام نبهنا على أن عبارات السلف التي تأتي على سبيل المثال أو ذكر شيء متعلق من نوع له علل، ذكر بعضا منها. أيضا له كلام آخر في تفسير سورة النور، وهو كلام مهم جدا لأنه يرتبط بالعقائد أو بعبارات السلف المرتبطة بالعقيدة. هو نقل كلاما لأحد المفسرين أو لأحد الذين اعترضوا عليه في تفسير بعض آيات الصفات، ثم رد عليه شيخ الإسلام ردا طويلا، فمن مجمل الرد قال ثم نقول هذا القول الذي قاله بعض المفسرين في قوله الله نور السماوات والأرض أي هادي أهل السماوات لا يضرنا ولا يخالف ما قلناه، فإنهم قالوا في تفسير الآية التي ذكر النور فيها مضافا لم يذكروه في تفسير نور مطلق كما ادعيت أنت من ورود الحديث به، فأين هذا من هذا؟ طبعا هو يناقش هذا المعترض. ثم قال ثم قول من قال من السلف هادي السماوات والأرض لا يمنع أن يكون في نفسه نورا، فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات المفسر من الأسماء أو بعض أنواعه، ولا ينافي ذلك ثبوت بقية الصفات المسمى، بل قد يكونان متلازمين ولا دخول لبقية الأنواع فيه. قال وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة، ومن تدبره علم أن أكثر أقوال السلف في التفسير متفقة غير مختلفة. ثم قال طبعا الكتاب اللي نقلت منه الكتاب فيه إشكال، يعني في تحقيقه فيه رداء، فحتى أنا أشك في بعض العبارات الموجودة فيه. ثم قال بعد ذلك فهكذا تفسير كثير من السلف، وهو من جنس التعليم، هذه فائدة تربوية، يعني اللي لهم علاقة بعلم التربية تربويين ممكن يستفيدوا من هذه، أن يرجعوا إلى تفسير السلف فيأخذوا منها هذه القضية، لأنه يقول الآن هو من جنس التعليم. يعني مثلا ابن عباس لما يفسر فيختار بعض الأشياء من التمثيلات أو غيره، يعني كأنه يريد أن يعلم، ولهذا أرجعوا إليه في تفسير اليقطين ستجدون له كلاما طريفا، أنا ما أذكر الحقيقة لكن أذكره الآن بالمعنى، فما أدري يعني يحتاج إلى تحقق منه، أن أحدا قال عنده أن اليقطين أن القرع، قال فما باله البطيخ، يعني ليش ما يكون البطيخ هو اليقطين، يعني كان يريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى دخول البطيخ في مسمى اليقطين، وليس مراده أن البطيخ هو المراد في الآية، لأن الجمهور مفسرين على أن هذا النوع من اليقطين هو الدباء أو القرع، وإلا اليقطين يراد به ما لا ساق له لينبت على الأرض. طيب يقول فهكذا تفسير كثير من السلف وهو من جنس التعليم، فقول من قال نور السماوات والأرض هذه السماوات والأرض كلام صحيح، فإن من معاني كونه نور السماوات والأرض أن يكون هاديا لهم. أما أنهم لاحظوا القاعدة مهمة، أما أنهم نفوا ما سوى ذلك فهذا غير معلوم، وأما أنهم أرادوا ذلك فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور السماوات والأرض من نور وجهه. وهذه قاعدة مهمة جدا، بمعنى أنه الآن لما نأتي إلى بعض عبارات السلف في التفسير وخاصة ما يتعلق بالعقائد فيفسر بالمثال أو بجزء المعنى أو غيره لا يسمى تأويلا، على التأويل المصطلح المتأخر الذي سبقا درسنا، لأنك ستجد أن بعض المتأخرين ممن بلي بالتأويل يعتمد على تفسيرات السلف هذه جاهلا طريقتهم في التفسير. فمثلا قول سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، سفيان بن عيينة يقول أو ما أدري سفيان الثوري يقول بمرأة منا، وفي بعضهم قال بكلأة منا بحفظنا، هل هذا التفسير صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح، وهو من لوازم معنى قول تجري بأعيننا. لكن السلف يثبتون العين لله ولا ما يثبتونها؟ يثبتونها، والمتأخرون ينفونها، وهذا الفرق بين تفسير المتأخرين وتفسير المتقدمين من السلف. فالسلف لما عبروا بهذه العبارات هي نفس العبارات التي عبر بها المتأخرون، لكن قاعدة السلف الإثبات وقاعدة المتأخرين إيش؟ النفي، قاعدة المتأخرين النفي، فافترق وإن اتفق في العبارة. ولهذا هو نبه على هذا أنه إيش قال؟ أما أنهم نفوا ما سوى ذلك فلا، يعني لم يقع نفي من السلف لصفات الله سبحانه وتعالى، بخلاف المتأخرين نفوا ثم أول، أما السلف فلم ينفوا وإنما عبروا بجزء المعنى أو بغيره من الأشياء التي ذكرها شيخ الإسلام. طبعا الصفات الخبرية إيش اللي فيها أشكال؟ لا مو دائم، قد يقع في بعض الصفات، فلما يقع ما نحمله على أنه تأويل، نأخذ من هذا الباب. إلى أن قال الكلام له بعد ذلك، قال وأما ما ذكره عن ابن عباس في روايته الأخرى فمعناه بعض الأنوار الحسية، لأنه قال منور السماوات والأرض، هذه رواية عن ابن عباس. شيخ الإسلام يقول أيضا وما ذكره من كلام العارفي بعض العارفين، لأنه قال الله نور السماوات والأرض، قال يعني هو قال أنه الإيمان والنور الذي يكون في قلوب عباده، فعبر عنه أو علق عليه شيخ الإسلام فقال فهو بعض معاني هدايته لعباده، وإنما ذلك تنويع بعض الأنواع بحسب حاجة المخاطبين، كما ذكرناه من عادة السلف أن يفسروها بذكر بعض الأنواع على سبيل التمثيل لحاجة المخاطبين لا على سبيل الحصر والتحديد، فقد تبين أن جميع ما ذكر من الأقوال يرجع إلى معنيين من معاني كونه نور السماوات والأرض، وليس في ذلك دلالة على أنه في نفسه ليس بنور. انتهى كلامه. طبعا الكلام كما قلت لكم وطويل، ممكن واحد يراجعه في تفسير سورة النور في آخر الصفحات موجود. الشاطبي أيضا له تنبيه على نفس القضية فما نطيل في يعني نذكر منها، في قول سبحانه وتعالى هو قال كما قال القاضي إسماعيل في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لما حكى أنها نزلت في الخوارج، هذا قول أنها نزلت في الخوارج، يقول وكان القائل بالتخصيص لم يقل به بالقصد الأول، بل أتى بمثال مما تضمنه الآية كالمثال المذكور، فإنه موافق لما قال مشتهرا في ذلك، مشتهرا في ذلك الزمن، فهو أولى ما يمثل به، ويبقى ما عداه مسكوتا عن ذكره عند القائل به، ولو سئل عن العموم لقال به. ثم قال وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدع إنما تحصل على التفسير. ألا ترى أن الآية الأولى من سورة آل عمران إنما نزلت في قصة نصارى نجران ثم نزلت على الخوارج حسب ما تقدم، إلى غير ذلك مما يذكر في التفسير، إنما يحملونه على ما يشمله الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا حسب ما يقتضيه اللفظ في اللغة، لا حسب ما يقتضيه اللفظ لغة. وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال المفسرين المتقدمين، وهو الأولى لمناصبهم في العلم ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة. وهذا أيضا تقعيد مهم جدا. الزركشي وهو قد نقله من القيم وإن لم ينص عليه يقول يكثر في معنى الآية أقوالهم واختلافهم، يعني أقوال السلف، ويحكيه المصنفون للتفسير بعبارات متباينة الألفاظ، ويظن من لا فهم عنده أن ذلك اختلافا فيحكيه أقوالا، وليس كذلك، بل يكون كل واحد منهم ذكر معنى ظهر من الآية وإنما اقتصر عليه لأنه أظهر عند ذلك القائل أو لكونه أليق بحال السائل. الطاهر بن عاشور في قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يقول: فما روي عن مجاهد وميمون بن مهران في تفسير التنازع بتنازع أهل العلم إنما هو تنبيه على الفرد الأخفى من أفراد العموم وليس تخصيصا للعموم. طبعا في نقولات في المحرر أكثر، لكن سأخذ نقلا لابن القيم في صفحة 370، هذا في بداية التفسير صفحة 370 أختم به هذه النقولات. في تفسير الصلاة لصلاة الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ذكر الوجه الثاني، قال أن صلاة الله سبحانه وتعالى خاصة بأنبيائه ورسله وعباد المؤمنين، إلى أن قال: فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها ببعض ثمراتها ومقصودها. وهذا كثيرا ما يأتي في تفسير ألفاظ القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم يفسر اللفظة بلوازمها وجزء معناها كتفسير الريب بالشك، والشك جزء مسمى الريب، وتفسير المغفرة بالستر وهو جزء مسمى المغفرة، وتفسير الرحمة بإرادة الإحسان وهو لازم الرحمة، ونظائر ذلك كثيرة قد ذكرناها في أصول التفسير. طيب، في طبعا كلام طويل غير هذا، لكن المقصود الآن كل هذه النقول والتي سبقت أنه لما نأتي لتفسير السلف ما ننظر إلى قضية المطابقة اللفظية، ونعرف أن لهم طرائق تحتاج إلى أن نفهمها لكي نعرف وجهة هذا القول الذي ذكره. إذا في سؤال أو استفسار عن هذا الموضوع أو ننتقل إلى التفسير. نعم. أحيانا تكون يعني على المثال أو على جزء المعنى على ما ذكر، وهو حرره في سورة الفلق الظاهر عند قول سبحانه وتعالى: ومن شر غاسق إذا وقب. يعني هل تفسيرات السلف الأخرى مخالفة لتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا، وهل يجوز أن يقال بها؟ يعني حررها في ذلك الموضوع، يعني يمكن أن تراجع، أيضا هي من الأمور العزيزة في أصول التفسير. نعم. لا، الفلق موجودين في البداية ولا في البداية الفوائد لما تكلم عن سورة الناس، سورة الفلق والناس. وين وصلنا في التفسير؟ الذين هم في غمرة ساهون ولا لا؟ قتل الخراصون، انتهينا منها. الذين هم في غمرة ساهون. طيب، لما نأتي إلى قضية قوله سبحانه وتعالى: الذين هم في غمرة ساهون، مادة غمرة، يعني نحتاج أن نعرف المدلول اللغوي لها. الغمر يدل على ماذا؟ يعني ما هو المعنى اللغوي له؟ لما تقول غمرت الشيء معنى أنك غطيته، لكن غالبا ما يكون يستخدم في ماذا؟ في الماء. فإذا الغمر لكم مراد به ماذا؟ قضية التغطية. وهذا الذي أشار إليه ابن زيد لما قال: ألا ترى الشيء إذا أخذته ثم غمرته في الماء؟ قول ابن زيد. وصلتم إليه؟ اللي صفحة 193 السطر تقريبا الرابعة، قال: ألا ترى الشيء إذا أخذته ثم غمرته في الماء. هذا إشارة إلى المدلول اللغوي في معنى الغمر: الذين هم في غمرة ساهون. طيب، الغمرة الآن هذا معنى المدلول اللغوي، لكن ما هي الغمرة التي كانوا فيها؟ يعني ما المراد بالغمرة؟ هذا المعنى السياقي. ما هو المعنى السياقي الذي عبر عنه السلف؟ لو رجعنا سنجد قال ابن عباس: في ضلالتهم يتمادون. فإذا الغمرة اللي هي إيش؟ الضلالة أو الغفلة، لأنهم عبروا عنها بمجموع عبارات، أو الشبهة، هذه كلها عبارات عن الغمرة. فهم في غمرتهم، يعني في ضلالتهم، في شبهتهم، في غفلتهم ساهون، وإن كانت الغفلة هي الساهون، لكن أدق منها قضية الضلالة، الذين هم في غمرة ساهون. طيب، فهذا إذن المدلول السياقي للمراد بالغمرة. السهو اللي في قول ساهون طبعا اللي هو إيش؟ الغفلة. ساهون بمعنى غافلون، فإذا هم في ضلالتهم غافلون عن الحق، غافلون عما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. عندنا قول لمجاهد قال قلبه في كنانة، أو في قلبه في كنانة، كذا مكتوب. ها، إيش المعنى هنا؟ الذين هم في غمرة ساهون، كيف نفهم كلام مجاهد هذا؟ إيش معنى الكنان؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أغطية. إذن الكنان الغطاء، فإذا تقارب المعنى ولا لا؟ يعني هو الآن لما جاء لنا بكنانة، هذا هي معنى إيش؟ إشارة إلى معنى الغمرة ولا لا؟ يعني في غمرة ساهون، أي أنهم متلبسون بضلالتهم، يعني مغطون أنفسهم بضلالتهم، كذلك كأنهم أكنوا أنفسهم، يعني أخفوا أنفسهم في هذه الضلالة. لكن لاحظ أنت قضية التعبير، لو لما قال قلبه في كنانة، يعني أن قلبه في غطاء، هذا الغطاء هو نفس الغمرة، والغمرة هي الضلالة، الغمرة هي الضلالة. قوله سبحانه وتعالى يسألون أيانا يوم الدين، هذه لا شيء فيها. قال يومهم على النار يفتنون. يقول الطبري سم تفسير ماذا؟ بلى صحيح، هذا تفسير قرآني، لأنه الذين هم في غمرة ساهون وصف للخراصين، واضح جدا، هذا يدخل في تفسير القرآن بالقرآن، نعم، وهو واضح. طبعا ابن زيد وإن كنا ما شرنيه، لكن واضح جدا قضية ربطه الآيات بعضها ببعض، أيضا تلاحظونها مرة أخرى، وهو من أكثر السلف في هذا أو في هذه المسألة لربط الآيات بعضها ببعض. عندنا قول يومهم على النار يفتنون، يقول الإمام يقول تعالى ذكره يومهم على نار جهنم يفتنون، وذكر أن أهل التأويل اختلفوا في معنى يفتنون هنا في هذا الموضع، فبعضهم قال يعذبون بالإحراق بالنار، وهذا مروي عن ابن عباس من طريق علي بن طلحة قال يعذبون، ومن طريق عطية العوفي قال فتنتهم أنهم سألوا عن يوم الدين وهم موقوفون على النار، ثم قال ذوقوا فتنتكم، فقالوا حين وقفوا يا ويلنا هذا يوم الدين، وقال الله تبارك وتعالى هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. ثم ذكر الرواية مجاهد قال كما يفتن الذهب بالنار، إذن يفتنون معنى يحرقون. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عكرمة قال يعذبون في النار يحرقون فيها، ألم ترى أن الذهب إذا ألقي في النار قيل فتن. ثم رواية عن عكرمة مرة أخرى، ثم رواية عن مجاهد قال ينضجون في النار، عن عكرمة يحرقون، عن سفيان يحرقون، عن الضحاك يطبخون كما يفتن الذهب، عن ابن زيد يحرقون، عن مجاهد مرة أخرى يحرقون. ثم ذكر رواية أخرى أو معنى آخر أنهم يكذبون، وهذه مروية عن الضحاك، يعني حكاها الضحاك قال يقول يطبخون، ويقال أيضا يفتنون يكذبون، كل هذا يقال، يعني الضحاك ذكر هذا وذكر هذا. طيب ندع سم يومهم على النار يفتنون، قال يكذبون، يا يكذبون، قد يكون يكذبون يومهم على النار، ما أدري يكذبون كذا اللي موجودة عندكم، لأن في معرفة أنا بترك الكلام عنها اللي بعدها، ذوقوا فتنتكم لأنه قال كذبكم، نفس الرواية، نفس الرواية بعدها يكذبون. طيب ذوقوا فتنتكم كذبكم، هي محتملة، لكن كان قول ذوقوا كذبكم أنهم هناك هم منهم الكذب، يعني كذبوا أو يعني كذبوا بالنار. طيب طبعا الإمام رجح معنى الإحراق ولم يتعرض للمعنى الآخر. ننظر الآن في قضية التفسير، أول قضية، قضية الفتنة. أصل الفتنة في اللغة بمعنى إيش؟ الاختبار، أليس كذلك؟ يعني الفتنة بمعنى الاختبار، هذا أصلها في اللغة. وشاع، شاع في اللغة التعبير عن إحراق الذهب بالفتن، ولهذا تلاحظ أنهم كثيرا ما جاءت مادة يمثلون لقول فتنت الذهب بالنار، يعني أحرقه ليخلص منه أو ليخلص من الذهب الشوائب، يعني ينظرون هل هو ذهب خالص أو معه شوائب. فهذا في شيوع في مادة فتنة أنها يعني لما تذكر تنظر بهذا الأمر اللي هو قضية إحراق الذهب، ولهذا ذكرها الضحاك وكذلك مجاهد. طيب، فلما يكون بمعنى الإحراق عندنا احنا عبارات إذا وردت عن السلف، قال إيش؟ ينضجون ويطبخون ويحرقون، تعبير عن إيش؟ عن الفتنة أو الفتن. هذا فهذا يكون اختلاف عبارة، يكون اختلاف عبارة والمعنى واحد، اختلاف عبارة والمعنى واحد. نأتي الآن تفسيرها بيعذبون. إيش علاقة الفتنة اللي هو الفتن والحرق بالعذاب؟ في تفسير يعذبون ولا لا؟ يعذبون بالنار نتيجة، يعني التعذيب لازم الحرق، يعني أنه كأنه إشارة إلى أنه هذا يعني حرق عذاب وليس حرق اختبار أو غيره، فهو نتيجة لماذا؟ للفتن هذا. فنتيجة الفتن العذاب، أنه عذاب من الله لهم. طيب، ما هي علاقة يكذبون هذه؟ سنأتي إليها بعد قليل، ستكون أوضح عندما نتكلم عن ذوقوا فتنتكم، فنرجع الحديث عنها هنا، ونأتي إلى قوله سبحانه وتعالى ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. ذكر طبعا نفس الروايات السابقة على أن فتنتكم يعني عذابكم أو حريقكم، والقول الثاني اللي يذوقوا كذبكم روي عن الضحاك وعن ابن عباس من طريق عطية قال تكذيبكم، تكذيبكم ذوقوا تكذيبكم. الآن لو حاولنا أن نربط بين التكذيب أو الكذب والفتنة اللي هي الإحراق هذه، إيش العلاقة بينهما؟ لكي ننظر هذا القول من أين خرج، يعني كيف خرج، ما هو وجهه. فعندنا عمل وعندنا جزاء على العمل ولا لا؟ ما هو العمل؟ التكذيب. والجزاء اللي هو لا اللي هو الإحراق، اللي هو الإحراق. فإذا الآن لما فسر ذوقوا فتنتكم بكذبكم صار من باب إطلاق العمل على الجزاء، من باب إطلاق العمل على الجزاء، وهذا شائع ومعروف، وسيرد في السورة، يعني راجعوا قول سبحانه وتعالى وتجعلون رزقكم أنكم، هي رزقكم ولا شكر رزقكم؟ هي المراد بها شكر الرزق، شكر الرزق. عندنا قضية ثانية احتمال أيضا آخر، أن يكون باب التفسير، هذا التفسير من باب الإشارة إلى سبب الفتنة، أي أن هذا الحرق في النار بسبب إيش؟ تكذيبه. فلما عبر ابن عباس أو ما رواه الضحاك فصار التعذيب إشارة إلى سبب الإحراق وهو التكذيب، ذوقوا فتنتكم أي تكذيبكم. فلم يرد أن الفتنة هي التكذيب، وإنما أراد الإشارة إلى ماذا؟ إلى سبب الإحراق، إلى سبب الفتنة. أحد هو تخريج هذا يا هذا، فشوف أنت الأوضح الأمر فيه يعني هو كأنه أوضح الثاني أوضح من الأول، لكن هو أيضا قيل هذا نعبر عنه بالعمل يعني عبر عن الجزاء بالعمل. طيب قوله سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون، الآن لما قال سبحانه طبعا لما ذكر كلام عن الكفار ذكر الكلام عن المؤمنين كما يعد في القرآن يعني أسلوبه في ذكر أهل الإيمان ثم الكفر أو العكس. إن المتقين في جنات وعيون ما في إشكال، الإشكال عندنا في قول آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. هنا إشكال أورده الحقيقة بن كثير لا بأس أن أريده لكم. الآن لما نأتي للرواية طبعا ابن جرير الطبري أخذ بالرواية فقال عاملين ما أمرهم به ربهم مؤدين فرائضه، وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل إن المتقين في جنات وعيون لما قال آخذين يعني في الدنيا ولا لا، بناء على تفسير الطبري لأنه اعتمد على تفسير مجاهد على تفسير ابن عباس قال آخذين ما آتاهم ربهم قال الفرائض، فرائض في الجنة ولا في الدنيا؟ وما أنتم متصورين الإشكالية؟ واضح الإشكالية؟ في الدنيا، والسياق يدل على أنها في الآخرة يعني آخذين، وأغلب من جاء من المفسرين بعد وجه الطبري يحملها على هذا المعنى هم آخذين ما آتاهم ربهم في الجنة، آخذين ما آتاهم ربهم في الجنة يعني أخذينه برضا. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين أي في الدنيا محسنين في العمل فجزاهم الله سبحانه وتعالى في الجنة، هذا ظاهر السياق الذي يدل عليه. لكن هذه الرواية التي عن ابن عباس جعل ابن جرير رحمه الله تعالى يأخذ بهذا، ثم قال في محسنين أيضا أنهم قبل أن يفرض عليهم فرائض كانوا محسنين يعني كانوا متعين لله، واعتمد على نفس الرواية عن ابن عباس قال قبل الفرائض محسنين يعملون، وهذه انتقدها ابن كثير يعني إذا أردتم أن ترجعوا إليها عند ابن كثير انتقد هذا التفسير. نأتي إلى الآية في قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذه الآية فيها ثلاثة أوجه ذكرها ابن جرير سم والله أنا ما أدري يعني أنا متوقف فيه ما إلى الآن يعني حتى من جهة الإعراب يقع فيه إشكال يعني يدخل في السبب آخذ إلى ما أتاه يعني إشارة إلى السبب الذي أوصلهم إلى هذا، هذا ممكن إذا قلنا أنه إشارة إلى السبب الموصل فممكن يعني يحتمل وليس تفسيرا مباشرا للآية، هذا ممكن مثل ما ذكر قبل قليل ابن القيم نفس الأفكار هذه، لأنه ذكر هذه القضية أنه أحيانا يأتي التفسير عن سلف ليس المراد به تفسير مطابق، لما ذكرت لكم في أحد المواطن أشار إليه ليس تفسيرا مطابقا إنما هو إشارة إلى شيء متعلق بالآية، فهذا ممكن أن يدخل في هذا أن لا يكون تفسيرا مطابقا إنما هو إشارة إلى السبب الذي أوصلهم إلى هذا يحتمل. طيب بالمتقين متقين نعم هذا ممكن هذا محتمل أفضل من رفض القول مثل ما رفضه هذا لما جاء الألوسي عند الآية يقول ولا أظن يصح عن ابن عباس، بس هذه ما تصلح للاحتجاج العلمي، إذا ثبت خلاص انتهينا، لأنه الآن يقول حدثنا ابن حميد بن حميد شيخه غير معروف ولا لا الشيخ سامي عندك في خبر هذا بن حميد محمد ايه موضوع ضعيف ولا مو معروف ايهم ضعيف نعم هذا شيخ محمد بن حميد والبقية ليبدو ما في مشكلة هذا ابو عمر من ابو عمر عن مسلم البطين ما أدري والله عن ابن عباس احتمال يكون في انقطاع ممكن راجع أنا ما راجعت الحقيقة ولا لكن ممكن يراجع. طيب الحديث لنا ولا كلام معنا يا أخي ولا وكيف ما سم؟ أيوة متهم بالوضع. هذا الشيخ عبد الله يقول أنه متهم بالوضع لمحمد بن حميد الرازي. نعم. الآية في قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون فيها ثلاثة أقوال ذكرها الطبري. القول الأول طبعا لن ندخل في قضية تفاصيل ما والجحد وغيره، لكن نذكر المعنى، المعنى الكلي للتفسير الأول. التفسير الأول أنه قل أن تأتي عليهم ليلة لا يقومون بها، يعني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني قل أن تأتي ليلة لا يقومون فيها. مدة هذا القيام مطلقة، ولهذا تلاحظ الآن بعض الروايات أنهم قال يتيقظون يصلون ما بين هاتين الصلاتين بين المغرب والعشاء، يعني لا ينامون حتى يصلوا العشاء، مع ذلك بعد العشاء سينامون فلن يقوموا. واضح الفكرة؟ يعني إذن الآن القول الأول هذا تنبيه على أنه قل أن تأتي ليلة لا يكون لهم فيها قيام، لا يكون لهم فيها قيام. طيب هذه الأقوال طبعا التي أوردها كثيرة، طبعا عندنا عن أنس وعن محمد بن علي وعن مطرف بن عبد الله، مجموعة طبعا من الأقوال ذكرها، وعن قتادة، عن الربيع، عن أبي العالية، سعيد بن جبير، عن ابن عباس إلى آخره. فهذا وجه في التفسير. الوجه الثاني أن المعنى أنهم كانوا لا ينامون من الليل إلا قليلا، معنى أنهم يحيون الليل بالصلاة، يحيون الليل بالصلاة، وهذا هو الوجه الثاني. وذكر طبعا الرواية عن الحسن قال كابدوا قيام الليل، وأغلب الرواية هنا كما تلاحظون عن الحسن، كذلك عن الأحنف بن قيس. والأحنف يقول قرأ هذه الآية قال لست من أهل هذه الآية، اللي هو إمن الأحنف بن قيس. أيضا كلها كما تلاحظون عن الحسن، ثم ذكر قول عن الزهري، ثم قول عن إبراهيم للنخعي، ثم أيضا قول عن قتادة، إلى أن ذكر القول الثالث اللي هو من هو قول الضحاك ولا لا الضحاك. الآن يقول كانوا قليلا، يقصد من؟ المحسنين، كانوا قليلا، فوجه الكلام إلى هذا المعنى، يعني كان هؤلاء المحسنون قبل أن تفرض عليهم فرائض قليلا من الناس. ثم يستأنف فيقول إيش؟ من الليل ما يهجعون. عندك الرواية عنه في صفحة 199 في وسط الصفحة تقريبا، اللي قال حدثت عن الحسين إلى أن قال اللي هو الضحاك كانوا قليلا، يقول المحسنون كانوا قليلا، هذه مفصولة، ثم استأنف فقال من الليل ما يهجعون. إذن الآن هذا الرأي الثالث في تفسير الآية، في تفسير الآية. طبعا الهجوع رجع ونبهنا على أن المراد بالهجوع إيش؟ النوم، وأورد طبعا رواية عن السلف في ذلك، وهذا تفسير لفظي يعني تفسير باللغة، هجع بمعنى نام، وهذا وارد كما تلاحظون عن علي، عن ابن عباس وإبراهيم والضحاك وكذلك ابن زيد. ثم ذكر الرواية أو القصة التي مع أبيه يعني والرجل اللي من بني تميم. ففيه في آخر فقط نصحح، قال هو عبارة طوبى، فقال أبي طوبى لمن رقد إذا نعس وألقى الله إذا استيقظ، كذا. أنا ما فهمت ألقى الله هذه إيش معنى، لكن من عطية لما نقل هذا النص قال وأطاع الله إذا استيقظ، يعني عند ابن عطية وأطاع الله إذا استيقظ. طيب أطاع ما أدري ما أدري قال لها تخريج ولا ما أدري، لكن اللي عند ابن عطية وأطاع الله إذا استيقظ. ها أطاع أوضح، لكن ما أدري يكون في ألقى معنى ما نعرفه، لكن نقول عند ابن عطية أطاع. طيب أي المعاني هذه أولى في الآية؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، والآن الله سبحانه وتعالى يصف هؤلاء العباد إنهم كانوا قبل ذلك، يعني كانوا قبل ذلك قال آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني قبل دخولهم الجنة أي في الدنيا، فامتدحهم الله بعد ذلك وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذا من إحسانهم. فهل يمتدح هؤلاء بقيامهم أو يمتدحون بنومهم؟ بالقيام، فلذا الأولى هو القول الثاني أنهم كانوا قليلا من الليل ما ينامون، يعني ينامون قليلا من الليل ويحيون الليل، يكابدون الليل بالقيام، يكابدون الليل بالقيام، فيكون هذا الوجه هو الأولى، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ولاحظ طبعا أنت لما تأتي تحاول أن تعرف ما هو سبب الاختلاف هنا، كان كيف اللي هو الإجمال فيما أو الإجمال في الجملة عموما، يعني الجملة محتملة لهذا أو لهذا، يعني هذا الفهم محتمل وهذا الفهم محتمل، إلا قول الضحاك. قول الضحاك غريب جدا، وقد اختاره أبو حاتم السجستاني في الوقف، ونقلت لكم العبارة وقرأت العبارة قصدا لكي نعرف شيئا من مصطلحات السلف في قضية الوقف والابتداء، يعني في قضية الوقف والابتداء عندهم قال هذه مفصولة ثم استأنف، هذه عباراتهم في ماذا؟ في الوقف والابتداء عند السلف، موجودة عند ابن عباس وعند علي بن أبي طالب، وموجودة عند يحيى بن سلام وغيره، هذه العبارة اللي يعبرون عنها بالفصل والاستئناف، مفصولة ثم استأنف. طيب، فقول الضحاك رحمه الله تعالى قول ضعيف في الآية، قول ضعيف في الآية، وليس فيه يعني معنى يمتدح كونهم قليل، يعني ما فيه معنى يمتدح، والله سبحانه وتعالى في هذا يمتدح هؤلاء القوم. الآية الأخرى في قوله بالأسحار هم يستغفرون أيضا فيها وجهان، الوجه الأول أن الاستغفار المراد به الصلاة، قال يستغفرون يصلون، هذا مروي عن ابن عمر وعن مجاهد. والقول الثاني أن الاستغفار المعروف، الاستغفار المعروف، وقال أنهم أخروا الاستغفار من ذنوبهم إلى السحر، وهذا مروي عن الحسن وابن زيد. لما ننظر إلى قول الأولين، ما علاقته بقوله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون؟ تأكيد أو بيان؟ يعني بيان لوقت التهجد، يعني يبدو أنه يمكن يحمل قولهم على أنه بيان لوقت التهجد لكي ما يكون في تكرار، لأن قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يفهم منها أنهم كانوا يقومون الليل، كانوا يقومون الليل، فقوله وبالأسحار هم يستغفرون بناء على قول الأولين يكون كأنه إشارة إلى وقت قيام الليل، إشارة إلى وقت قيام الليل. على القول الثاني يكون الاستغفار على معناه، فيكون أنهم يقومون الليل فإذا جاء وقت السحر استغفروا من ذنوبهم، ولا لا؟ فيكون هذا المعنى الثاني، يعني هذا معنى وهذا معنى، هذا توجيه الآن المعاني، توجيه المعاني. وهي طبعا لما تأتي الآن تنظر هل هذا الاختلاف من باب اختلاف التنوع ولا اختلاف التضاد، طبعا أكثر من قول واضح، لأن هذا ولا يحملوا على الصلاة وهؤلاء حملوا على الاستغفار المعروف، اختلاف تنوع، هذا يدخل في اختلاف التنوع، كيف يكون يعني يجوز حمله على هذا أو هذا بناء على أنهما وجهان متغيران، لكن فيه ترجيح حتى لو حملنا على أنه اختلاف تنوع ففيه ترجيح، لأن هؤلاء يقولون وقت السحر مفسرا لقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يهجعون ينامون حتى وقت السحر ثم يقومون يصلون، والآخرون قال لا يقومون أغلب الليل فإذا جاء وقت السحر استغفروا لذنوبهم. في إشكال كما قلنا في قضية حمل التنوع والتضاد. طيب أيهم أرجح الآن هنا؟ الثاني إيش العلة لو أردنا أن نعلل للترجيح؟ إيش؟ الصلاة والاستغفار. يعني هو أن الآية الأولى ذكرت الصلاة للقيام، يعني أشارت إلى القيام، والآية الثانية أتت بمعنى جديد وهو قضية إيش؟ الاستغفار. هذا واحد. أيضا قضية ثانية مرتبطة بالألفاظ، لما يقال الاستغفار أيها أشهر إطلاق الاستغفار على الذكر المعروف أو إطلاق الاستغفار على الصلاة؟ على الذكر المعروف فهو أشهر في الإطلاق، فيحمل على الاستغفار، يحمل على الاستغفار لهذه العلة الثانية أنه ذكر قيامهم الليل في الآية التي قبلها، فإذا حمل على الآية الثانية صار من باب إيش؟ تكرار المعاني. نعم. نعم. لو ترجع إلى الرواية الواردة عن الضحاك، قال يقومون فيصلون، قال كانوا يقومون وينامون، واستشهد بالآية، يعني يقع منهم قيام ونوم ثم يقومون في السحر فيصلون أيضا، هذا على قول الضحاك، يعني فيه قيام ونوم قيام ونوم. على قول آخرين لا، أنهم يقومون لليل حتى يصل وقت السحر، لكن على العموم من تفسيرها بالصلاة يكون فيه تكرار للمعنى، لأن الأولى فيها كانوا قليلا من الليل ما يجعون من أجل قيام الليل، فإذا جاء السحر استغفروا، لكن الأول على أنهم في صلاة دائمة. وهو أيضا ممكن يدخل في ذلك أن الأصل في العطف التغاير، ممكن يدخل في هذا، يعني يكون بين الآية هذه والآية هذه تغاير في قضية آية كانوا قليلا من اللي ما يرجعون والآية الأخرى. طيب، قوله سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، طبعا لم يذكر خلافا في السائل من هو، السائل معروف، لكن عندنا إشكالية في المحروم من هو، كم ذكر من قول، ذكر عندنا الأول قول أنه المحارف، يعني الذي ليس له في الإسلام سهم، والثاني أنه المتعفف الذي لا يسأل، فالسائل الذي يسأل والمتعفف هو المحروم. ثم قال الذي ليس له سهم في الغنيمة، هذا القول الثالث، والقول الرابع الذي لا ينمى ماله، والقول الخامس قال الذي قد ذهب ثمره وزرعه، قد ذهب ثمره وزرعه. هذا الآن الاختلاف، هل يمكن أن يرجع إلى معنى واحد أو إلى أكثر من معنى؟ يرجع إلى معنى واحد ممكن؟ يمكن نرجع إلى معنى واحد؟ إيش الجامع بين هؤلاء؟ أي نعم، يعني فقدان المال بأي سبب كان ولا لا؟ يعني هو كل ما أولئك يجمعهم منهم فقدوا المال بأي سبب كان، فالمتعفف لا مال له، وكذلك الذي لا سهم له لا مال له، وكذلك الذي لا ينمى ماله أيضا لا مال له، وكذلك الذي ذهب ثمره وزرعه أيضا لا مال له. هذا الجمع بينه، الذي حرم المال بأي سبب من الأسباب، الذي حرم المال بأي سبب من الأسباب فيدخل في مسمى المحروم، إذن هو اسم جنس، فهو اسم جنس، فيكون التفسير المذكور، يعني هذا الاختلاف من باب التمثيل، يكون من باب التمثيل، مثال للمحروم، مثال للمحروم. ولهذا الطبري رحمه تعالى لما رجح بهذا، قال الذي قد حرم الرزق واحتاج، وقد يكون ذلك بذهاب ماله وثمنه فصار من حرمه الله ذلك، وقد يكون بسبب تعففه في تلك المسألة، ويكون بأنه لا سهم له بالغنيمة لغيبتها عن الوقعة. قال فلا قول في ذلك أولى بالصواب من أن تعم كما قال جل ثناؤه وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. لأنه واضح أن الخبر إيش على عمومه، الترجيح هنا طبعا اللي هو قاعدة إيش عموم الخبر، أن الخبر على عمومه حتى يأتي من خصيص. عندنا نقل عن الشعبي ذكره في صفحة 204 إيش قال، يقول وكان الشعبي يقول في ذلك ما حدثني يعقوب الأنقال، قال الشعبي أعياني أن أعلم ما المحروم. لماذا أعياه أن يعلم ما المحروم؟ لأنه يريد كما يقول ابن عطية أنه يريد يعني واحد بعينه مثل السائل، للسائل والمحروم، فالسائل معروف والمحروم لما جاءت في هذا الأقوال يقول ما أعرف أي المراد بالمحروم، فهو لو أخذه كما يقول ابن عطية على اسم الجنس فأنه يعم كل محروم. ولهذا هو يقول طبعا في وهذه من طرائف ابن عطية، يقول رحم الله تعالى الشعبي فإنه في هذه المسألة محروم، يعني في هذه المسألة محروم، ولو أخذه اسم جنس في من عشرت مطالبه بان له، يعني ظهر له أنه عام، وإنما كان يطلب نوعا مخصوصا كالسائل، كان يطلب نوعا مخصوصا كالسائل. نقف عند هذا القدر. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.